بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة التواضع، وتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن فضل التواضع وما ورد فيه من آيات وأحاديث تحث على التواضع، إما بلفظ التواضع أو يعني بمعناه. ثم ذكر الإمام الهروي رحمه الله أن التواضع على ثلاث درجات. الدرجة الأولى هي التواضع للدين، وما زلنا في هذه الدرجة اللي هي التواضع للدين. قال رحمه الله: فصل. قال: ولا يصح ذلك إلا بأن يعلم أن النجاة في البصيرة والاستقامة بعد الثقة، وأن البينة وراء الحجة. إلا بأن يعلم، أو إلا بأن يعلم أن النجاة في البصيرة والاستقامة بعد الثقة، وأن البينة وراء الحجة. يشرح الإمام ابن القيم رحمه الله هذه الأمور الثلاثة. قال: يقول: إن ما ذكرناه من التواضع للدين بهذه الأمور الثلاثة. يعني يحصل التواضع للدين بهذه الأمور الثلاثة. الأولى علمه أن النجاة من الشقاء والضلالة والضلال إنما هي في البصيرة. أن النجاة من الشقاء والضلال إنما هي في البصيرة، فمن لا بصيرة له فهو من أهل الضلال في الدنيا والشقاء في الأخرى. هذه الأولى، أن يعلم أن النجاة في البصيرة. قال: والبصيرة نور الله يجعله الله في عين القلب، يفرق به بين الحق والباطل، ونسبته إلى القلب كنسبة ضوء العين إلى العين. مر بنا من قبل يعني أن العين الحسية فيها حاسة البصر التي يبصر بها المحسوسات، يعني فيبصر بها الناس والدواب والشجر والحجر، ويميز بها بين الأشياء المحسوسة. وهذه العين تحتاج إلى نور يعني حتى ترى، فالإنسان لا يرى في الظلمة. فكذلك القلب أيضا فيه يعني فيه البصيرة، كما قالت إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكمان العين الحسية تعمى ويذهب عنها حاسة البصر، فالقلب أيضا يعني فيه يعني مثل العينين، لكنها أمور معنوية يعني ليست حسية، ويبصر بها في المعنويات يعني ليست المحسوسات، ولكن يبصر المعنويات يعني يميز بها بين الحق والباطل والمعروف والمنكر، يستبين بها ما يقربه من الله تعالى إلى آخره. والعين وكما أن عين الحسية يعني تحتاج إلى نور، فكذلك القلب أيضا العين التي فيه حتى تبصر وتميز بين الحق والباطل تحتاج إلى نور، وهو نور الهداية ونور البصيرة. فالبصيرة هي النور الذي يجعله الله في عين القلب فيميز به بين الحق والباطل. قال: وهذه البصيرة وهبية وكسبية. وهبية وكسبية يعني منها ما هو يعني هبة من الله تعالى، ليس في من غير كسب من الإنسان أو عمل منه، ومنه ما هو كسب. كل عطاء يعني هو من الله تعالى، حتى الكسب هو من الله تعالى، ولكن القصد أنه فيه عمل يعني للإنسان. لكن الوهبي هذا ليس فيه عمل منه، يعني شيء أعطاه الله للإنسان من غير عمل منه. أما الكسبي ففيه يعني عمل للإنسان يعني على أثره أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه البصيرة. فمنها وهبية ومنها كسبية يعني بميران وتدرب وعمل. قال: فمن أدام النظر في أعلام الحق وأدلته وتجرد لله عن هواه استنارت بصيرته ورزق فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. قال تعالى: تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. فالفرقان الذي يميز به ويفرق به بين الحق والباطل يعني. فيقول: من أدام النظر في أعلام الحق، الأعلام بمعنى العلامات يعني الدالة على الحق، فهذا يعني الجزء الكسبي يعني البصيرة، هي نور يؤتيه الله تعالى العبد. ولكن أيضا إيه، إذا العبد يعني أدام النظر في الدلائل التي توصل إلى الحق، العلامات التي تدل على الحق، وتجرد لله عن الهوى، يعني هذا عمل منه أيضا، وإيه يخلص لله تعالى في إرادة الحق والسعي إليه، فإن الله تعالى ينير إيه بصيرته ويرزقه الفرقان الذي يميز به بين الحق والباطل. طيب، هذا الأمر الأول، أن يعلم أن النجاة في البصيرة دي. يعني بدون بصيرة لا نجاة، يعني يصبح قلبه أعمى لا يميز الحق من الباطل فيهلك. قال الثاني: أن يعلم أن الاستقامة إنما تكون بعد الثقة، أي لا يتصور حصول الاستقامة في القول والعمل والحال إلا بعد الثقة بصحة ما معه من العلم. من البصيرة، من معاني البصيرة أيضا العلم، يعني كما في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم بما أدعو إليه أنه حق يعني. فيقول الاستقامة يعني وهي العمل بما يعلم، والثبات بما يعلم من الحق، والثبات عليه وعدم الانحراف عنه، لا يكون إلا بعد الثقة بصحة ما معه من العلم، وأنه مقتبس من مشكات النبوة، ومن لم يكن كذلك فلا ثقة له ولا استقامة. يعني يقول الذي يعين الإنسان على الاستقامة على الحق هو كونه على ثقة من أنه على الحق، فبالتالي يثبت على هذا الطريق. لكن الذي ليس عنده ثقة فيما هو عليه، يعني لا يعرف الطريق، هذا هو يعني مثل الطريق الحسي، يعني الذي هو متأكد تماما أن هذا الطريق هو الذي يوصله إلى مقصوده، فيثبت على هذا الطريق ويستمر عليه حتى يصل. لكن الذي هو في شك من يكون هذا الطريق يوصل ولا يوصل، فتجده مترددا، يعني يسير شوية وبعدين يتوقف ويجرب طريق ثاني ويرجع. فكذلك يعني الطريق إلى الله تعالى إذا كان على ثقة أن هذا هو الطريق الحق وهو الموصل إلى الله وإلى رضوانه، فهذا يجعله يستقيم، يعني يثبت عليه ويستمر عليه ولا ينحرف عنه. فهذا كله يعني صلته بموضوع التواضع للدين، أنه حتى يتواضع للدين يحتاج أن يكون على بصيرة وعلى استقامة وثقة مما معه من الحق. فحينئذ أي شيء يأتيه من أمر الدين يتواضع له ويقبله وينقاد له. قال الثالث: أن يعلم أن البينة وراء الحجة. هنا هذه العبارة تحتمل إيه أكثر من تفسير، فالإمام ابن القيم رحمه الله يعني قلبها على جميع الأوجه، يعني فسرها بجميع الاحتمالات. يعني عبارة الإمام الهروي قال: وأن البينة وراء الحجة، الإمام ابن القيم إيه قلب يعني في معانيها وفسرها على جميع ما تحتمل يعني. فقال: البينة مراده بها استبانة الحق وظهوره. أن البينة، قال البينة هي إيه؟ استبانة الحق وظهوره. قال: وهذا إنما يكون بعد الحجة، فإن الحجة إذا قامت استبان الحق وظهر واتضح. والحجة بمعنى الدليل يعني. فيقول إيه البينة وراء الحجة، يعني إذا جاءه الدليل يعني استبان الإيه الحق وظهر الحق، وفي هذا الإيه في اتباع هذا الدليل. فهذا التفسير الأول، يعني متى ما جاءه الدليل استبان له الحق وعلم أن الحق في هذا الاتجاه، يعني عنده أقوال واختلافات، شوف القول الذي معه الدليل، فحينئذ استبان له الحق. يعني قبل معرفة الحجة ممكن يكون الحق خفيا عليه، لكن أول ما يظهر له الدليل فيعلم الجهة التي فيها الحق فيستبين له الحق. قال: وفيه معنى آخر، فسره تفسيرا أقل، وهو أن العبد إذا قبل حجة الله بمحض الإيمان والتسليم والانقياد كان هذا القبول هو سبب تبينها له وظهورها وانكشافها لقلبه، فلا يصير على بينة من ربه إلا بعد قبول حجته. يعني يقول البينة وراء الحجة، فيقول هنا هي التفسير الثاني أنه إذا جاءته الحجة يعني جاء الدليل يعني من الله سبحانه وتعالى الذي يدل على الحق قبله وانقاد له، يعني حتى لو لم يعني تظهر له حكمته أو لم يعلم يعني الغاية أو المقصد، يقول سمعنا وأطعنا، ينقاد ويستسلم له، فحين ينقاد يعمل الدليل والحجة ويستسلم لها حتى وإن كان يعني لا يعرف يعني الحكمة من ورائها، وإنما انقاد واستسلم، فحينئذ الله سبحانه وتعالى يكرمه بأن يجعل هذا القبول سببا في تبين الحق له، فيوضحه له، يصبح بعد ما كان يعني قبله سمعا وطاعة يظهر له الحكم والفوائد والمصالح يعني في الدنيا والآخرة من وراء استجابته للحق، فيستبين له مكافأة له على قبوله يعني الحجة من الله تعالى. قال وفيه معنى آخر أيضا، يعني فسر أربع تفسيرات. التفسير الثالث قال وهو أنه لا يتبين له عيب عمله من صحته إلا بعد العلم الذي هو حجة الله على العبيد، فإذا عرف الحجة اتضح له بها ما كان مشكلا عليه من علومه وما كان معيبا من أعماله. يعني الحجة هي الدليل وهي العلم الصحيح، فالأدلة هي تكون في العلم الصحيح، فيقول لا يعني يحصل له التبين بعد الحجة، يعني بمعنى أنه يتعلم فالعلم يبين له يعني ما كان مشكلا عليه من العلوم، يعني العلم يبين له ما كان مشكلا عليه من المعلومات لا يدري الصحيح والخطأ، فالعلم يبين له ما هو صحيح وما هو خطأ، وما كان معيبا من أعماله، الأعمال أعماله ما كان منها موافقا للصواب وما كان به عيب، فالعلم أيضا يبين له ما هو العمل الصحيح وما هو العمل المعيب، فالعلم يعني يكشف له العلوم الصحيحة والأعمال الصحيحة. وفيه معنى آخر أيضا، وهو أن يكون وراء بمعنى أمان. هي كلمة وراء من الألفاظ المشتركة في لغة العرب، يعني أو يقال لها أيضا أسماء الأضداد اللي تدل على المعنى وعلى ضده، فوراء تأتي بمعنى يعني خلفه بمعنى أمان، بمعنى خلفه بمعنى أمان يعني. فهنا قال وهو أن يكون وراء بمعنى أمان، والمعنى أن فهنا أن البينة وراء الحجة، يعني البينة أمام الحجة، التفسيرات السابقة على تفسير وراء بمعنى يعني خلف يعني، فهنا الآن يفسر وراء بمعنى أمام، والمعنى أن الحجة إنما تحصل للعبد بعد تبينها، فإذا لم تتبين له لم تكن له حجة، يعني فلا يقنع من الحجة بمجرد حصولها بلا تبين، فإن التبين أمام الحجة. قلنا الحجة هي الدليل، فهنا يعني يقول المعنى هنا انه يعني لا يتبع اي شيء يظنه دليلا او يقال انه دليل فينساق وراءه، وانما يعني يتبين صحة الدليل، يعني مثلا اذا كانت الحجة في حديث او في وجه قياس او في كذا، فليس يعني اي انسان يقول له الدليل كذا فينساق وراءه، وإنما يتأكد من إيه؟ من صحة هذا الدليل يعني، فيتبين أولا، يعني التبين هنا البينة بمعنى تبين صحة الحجة يعني، فيفحص هذا الدليل ويدرسه ويتأكد أنه فعلا دليل يدل على المطلوب أو لا يدل عليه، فإذا تبين يعني صحة الدليل حينئذ يعمل به بعد أن يتبين منه يعني، كلها يعني تفسير بمعنى فاعلم أنه لا إله إلا الله. أيوة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، العلم قبل العمل. قال فصل، قال الدرجة الثانية أن ترضى بمن رضي به الحق لنفسه عبدا من المسلمين أخا، وألا ترد على عدوك حقا وتقبل من المعتذر معاذيره. الدرجة الثانية من درجات التواضع أن ترضى بمن رضي به الحق لنفسه عبدا من المسلمين أخا، يعني من رضي الله لنفسه عبدا من المسلمين أنت ترضاه لنفسك إيه أخا، وألا ترد على عدوك حقا وتقبل من المعتذر معاذيره. قال يقول إذا كان الله قد رضي أخاك المسلم لنفسه عبدا أفلا ترضى انتسابه أخا؟ الله سبحانه وتعالى رضي أخاك المسلم عبدا له، وأنت عبد لله وأخوك المسلم عبد لله، فإذا أنتما إيه أخوانا، يلزمك أن ترضى به أخا. وقد رضيه، قال فعدم رضاك به أخا وقد رضيه سيدك الذي أنت عبده عبدا لنفسه عين الكبر. هذا التواضع، أنه من رضيه سيدك لنفسه عبدا أنك ترضاه لنفسك أخا. قال وأي قبيح أقبح من تكبر العبد على عبد مثله لا يرضى بأخوته وسيده راض بعبوديته. قال فيجيب من هذا أن المتكبر غير راض بعبودية سيده، إذ عبوديته توجب رضاه بأخوة عبده. قال وهذا شأن عبيد الملوك، فإنهم يرون بعضهم خشداشية بعض. قالوا الخشداشية كلمة فارسية معناها الزميل في الخدمة، يعني الزميل في الخدمة، فزملاء يعني زملاء. فيقول شأن عبيد الملوك يرون بعضهم، يعني يقول العبيد عند الملوك كل ما الملك يعني اقتنى يعني عبدا جديدا وتملك عبدا جديدا زملائه ايه يرضون به معهم، يعتبرون صار زميلا لهم ومماثلا لهم. قال فإنهم يرون بعضهم خشداشية بعض، ومن ترفع منهم عن ذلك لم يكن من عبيد أستاذه. واضح المعنى، يعني فلله تعالى المثل الأعلى، فيقول يعني المؤمن هو عبد لله تعالى، فكل من رضي الله من المسلمين، هنا يضع هذا القيد، يعني كل الخلق عبيد لله المؤمن والكافر، لكن القصد من المسلمين، لأن الله تعالى قال إنما المؤمنون إخوة، يعني المسلم أخو المسلم، يعني فهنا الكلام على المسلمين. فطالما الله سبحانه وتعالى رضيه عبدا له، المقصود هنا عبودية الطبع يعني من الكافر، وعبد لله تعالى عبودية الكره، يعني أنه يعني تنفذ عليه أوامر الله الكونية، لكن المقصود الذي هو عبد لله طوعا يعني بالإسلام والاستجابة لله تعالى، فهو أخوك في عبودية الله تعالى. قال قوله وألا ترد على عدوك حقا، قال أي لا تصح لك درجات التواضع حتى تقبل الحق ممن تحب وممن تبغض، فتقبله من عدوك كما تقبله من وليك. فهنا من يعني هذه الدرجة الثانية من التواضع تشمل إيه؟ أنك لا ترد على عدوك حقا، إذا جاءك الحق من عدوك فتقبله، كما في الحديث يعني في قصة الشيطان عندما دل أبا هريرة رضي الله عنه قراءة آية الكرسي قبل أن ينام، وأنه إذا قرأها قبل أن ينام لم يقربك شيطان حتى تصبح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أتدري من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ إنه الشيطان، صدقك وهو كذوب. قال صدقك وهو كذوب، فهنا قبل منه الحق، يعني رغم أنه يعني عدو، ومع ذلك يعني طالما نصح بشيء من الحق فقبل الحق منه. فقال فتقبله من عدوك كما تقبله من وليك، وإذا لم ترد عليه حقه فكيف تمنعه حقا له قبلك؟ يعني يقول بل يعني العدو إذا كان له حق فأنت لا تمنعه حقوقه، يعني حتى يعني هذه زيادة يعني في باب آخر، يعني حقوق عدوك له حقوق أوجبها الله تعالى عليك لأعدائك، فأنت إيه تؤدي لعدوك حقه. فمن باب أولى أنه إذا جاءك الحق على يديه يعني نصحك بشيء من الخير أنك تقبله يعني. واضح يعني الأعداء لهم حقوق، يعني الأعداء لهم حقوق، قد يكون بين المسلمين وعدوهم معاهدات، والأعداء منهم يعني منهم الذمي ومنهم المعاهد، حتى الحربي هناك يعني حقوق لهم يعني في آداب القتال وكذا إلى آخره. فأنت تؤد لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فيقول يعني كما أنك تؤدي إليهم ما لهم من الحقوق عليك، من باب أولى أنهم لو نصحوك بشيء من الحق أنك تقبله يعني. قصة عمر هذا الرجل الذي قتل أخاه في الجاهلية، نعم، كان جندا من المسلمين. صحيح. في قصة الخصومة أيضا التي وقعت بين علي ويهودي، وقضى شريح لليهودي على علي رضي الله عنه في تنازع في الدرع، يعني كان الدرع علي رضي الله عنه سقطت منه يوم صفين وأخذها اليهودي، وعلي رضي الله عنه يعرف درعه فقال هذه درعي، اليهودي قال هذه درعي. فطلب شريح يعني كان قاضي الكوفة، فاختصم إلى شريح فطلب من علي شهودا يعني، فقال ليس لي شاهد إلا ابن الحسن ومولاي قبة، يعني هي الدرع في يد اليهودي، وعلي رضي الله عنه يقول هي درعي. فطلب شريح منه شاهدا، فقال يعني اللذان يشهدان على أنها درعي ابن الحسن ومولاي قبة، فقال لا أقبل شهادة ابن لأبيه ولا شهادة يعني مولى لمولاه العبد لمولاه. فقال إن ابني سيد شباب أهل الجنة وكذا، قال يعني ما مثل غيري يعني شهادة ابني يعني، قال ليس عندي شاهد غيرهم يعني. فقضى لليهودي بالدرع، الدرع هي في يد اليهودي وعليه يقول بها درع، فقضى بها اليهودي، فلما قضى بها أسلم اليهودي ورد الدرع على علي وقال هي درعه سقطت منه يوم الصفين وأنا أخذتها يعني. طيب فيقول يعني باب أولى يعني إذا جاءك نصيحة من عدوك يعني وأرشدك إلى شيء من الحق وتعلمك يعني بالأدلة أنه حق فتقبل هذا الحق حتى لو كان جاءك على لسان. قال بل حقيقة التواضع أنه إذا جاءك بحق قبلته منه، وإذا كان له عليك حق أديته إليه. من الجهتين يعني، إذا نصحك تأخذ منه الحق وتقبله، وإذا كان له حقوق عليك تؤديها. قال فلا تمنعك عداوته من قبول حقه ولا من إيفائه إياه. قال وأما قبولك من المعتزل معاذيره، فمعناه أن من أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقا كانت أو باطلا، وتكل سريرته إلى الله تعالى، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين الذين تخلفوا عنه في الغزو، فلما جاءوا يعتذرون إليه فقبل أعذارهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. المنافقون الذين تخلفوا جاءوا يعتذرون، الذي اعتذر بالمرض والذي اعتذر بالفقر والذي فكانوا يكذبون ويعتذرون أنهم تخلفوا لعذر كذا وعذر كذا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل معاذيرهم يعني في الظاهر ويكل سرائرهم إلى الله تعالى. فيقول إن هذا من التواضع، أن من أساء إليك ثم جاء يعتذر فتقبل معذرته حقا كانت أو باطلا. في هذا المعنى يقول الإمام الشافعي رحمه الله له أبيات مشهورة في هذا. الإمام الشافعي رحمه الله يقول إيه؟ يقول اقبل معاذيرا يأتيك معتذرا إن بر عندك فيما قال أو فجر. يقول اقبل معاذير من يأتيك معتذرا إن بر عندك فيما قال أو فجر. فقد أطاعك من يرضيك ظاهره وقد أجلك من يعصيك مستترا. قال فقد أطاعك من يرضيك ظاهره وقد أجلك من يعصيك مستترا. يعني يقول من جاء يعتذر إليك اقبل معذرته سواء كان برا أو فاجرا، يعني سواء كان صادقا أو كاذبا يعني. فيقول لماذا؟ يعني لأنه يعني كونه يعتذر هذا أحسن من أن يظهر يعني عدم مبالاته بك وعداوته إياك وأنه تعمد مخالفتك. فأنت هو في الحالين يعني ما تشوف تقارن بين الحالين. يعني لو شخص مثلا أساء إليك وبعدين جاء يعتذر أنه أساء إليك ويختلق أعذارا كاذبة، يعني يقول أنه مثلا أنه فعل هذا الشيء لأنه كان عنده ظروف كذا وظروف كذا وأنه كان ناسيا أو مخطئا أو لم ينتبه أو كذا إلى آخره. فأنت حتى لو كنت تعرف أنه كاذب هو على الأقل هو يعني احترمك يعني ظاهرا وأظهر أنه يعني مطيع لك وأنه لا يقصد إلى الإساءة إليك وحاول يعني يجمل موقفه. ففي النهاية هذا أحسن أنه يعني في الظاهر أنه يعني مطيع لك يعني واحترمك بأنه حاول أن يختلق أسبابا يعني تكون عذرا له أنه لم يتعمد مخالفة. لكن لو قطعت عليه هذا الباب وقلت له أنت كذاب وأعذار غير مقبولة في النهاية خلاص يقول إذن أنا يعني فعلت هذا متعمدا وأريد إيذائك وأريد الإساءة إليك ويترك الاعتذار. فيصبح يعني أظهرت عداوته وأظهرت عدم مبالاته إليك وعدم احترامه إليك وكذا. فقبولك عذره أحسن يعني على الأقل إنه يعني أمام الناس إنه لم يتعمد يعني الإساءة إليك يعني أمام الناس احترمك وجاء يعتذر إليك. فقبول عذره أفضل وأحسن. لكن لا تعارض أيضا يعني بين هذا يعني وبين مثلا ما ورد لست بالخب وليس الخب يخدعني، أو كان ورد عن عمر رضي الله عنه. يعني قبول الاعتذار في الظاهر ليس معناه أنك تساويه يعني بمن تعلم يعني صدقه. يعني إذا شخص أنت تعلم أنه كذاب يتعمد الإساءة إليك ويختلق معاذير كاذبة أو كذا، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنزلوا الناس من منزلهم، يعني تنزلوا في منزلة غير منزلة يعني من يعني يحبك وهو صادق في احترامك. فهذا يعني تقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل معاذير المنافقين لكن لم ينزلهم منزلة المقربين من الصحابة، يعني لم يكونوا مقربين من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من ذوي يعني من خاصته ومن ذوي مشورته. يعني قبل عذرهم في الظاهر، ولكن يعني لكونه يعلم كذبهم في الباطن فكان يحذر منهم يعني وينتبه لهم وكذا، لكن في الظاهر يعني قبل معذرتهم. فالقصد انه لو شخص يعني انت تعلم انه كذاب ويقصد الاضرار بك فلا تنخدع يعني به، ولكن في الظاهر يعني عامله بمقتضى الظاهر يعني، ولكن يعني تنزله المنزله التي تليق به، يعني لا تقربه منك يعني بحيث يتمكن من خداعك مره اخرى وكذا، وانما يعني تحذر كيده وتكون منتبها له. قال كما في أبيات كعب بن زهير لما جاء يعتذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال والعذر عند كرام الناس مقبول. قال والعذر عند كرام الناس مقبول. قال وعلامة الكرم والتواضع أنك إذا رأيت الخلل في عذره لا توقفه عليه ولا تحاجه. أنك إذا رأيت الخلل في عذره لا توقفه عليه ولا تحاجه، يعني الذي يعني أساء إليك أو آذاك وبعدين جاء يعتذر معاذير كاذبة يعني، قال الحكاية كنت أقصد كذا ولم أنتبه لكذا وأنا مش عارف كذا، وأخذ يعتذر معاذير كاذبة أنك إيه لا توقفه عليه، يعني لا تبين له أنك يعني اكتشفت كذبه في عذره، فلا تقول له لا أنت كذاب، يقول لك أنا قصدت كذا، لا أنت ما قصدت كذا بدليل كذا وكذا وكذا وكذا، أنا مش كنت مريضة ولا ما كنت مريضة، أنت كنت صحيحة بدليل ذهبت المكان الفلاني وكذا إلى آخره. الآن يعني في يقال في الفيسبوك وكذا صار أصحاب الأعمال وكذا بيجي يعني يغيب عن العمل ويقول كنت مريضة، يشوف الصفحة يلاقوا إنه في هذا الوقت كان موجود في اجتماع كذا وحفلة كذا إلى آخره. فالقصد يعني حتى لو كان معك أدلة على أنه كذاب وأنه كذا يعني لا تحاجه، يعني لا تظل تجادله وتقول لا أنت كذاب في هذا والدليل كذا، فيعني تغافل يعني كأن الأمر يعني انطلع عليه. هذا من علامة الكرم والتواضع أنك إيه لا توقفه على الخلل في عذره ولا تحاجه، يعني لا تظل تأتيه بالحجج التي تدل على كذبه. وقل يمكن أن يكون الأمر كما تقول، ولو قضي شيء لكان، والمقدور لا مدفع له. عندكم وقل ولا وقد يعني؟ وقل عندي بعض النسخ وقل وبعض قد، يعني كما تقول قد يكون أحسن أن تقول في نفسك يعني هذه المعاني. يمكن أن يكون الأمر كما تقول، ولو قضي شيء لكان، والمقدور لا مدفع له، ونحو ذلك، يعني صبر نفسك بمثل هذه المعاني. هذه الدرجة الثانية. قال فصل، قال الدرجة الثالثة أن تتضيع للحق فتنزل عن رأيك وعوائلك في الخدمة ورؤية حقك في الصحبة وعن رسمك في المشاهدة. دائما على طريقة الإمام الهروي دائما الدرجة الأولى اللي هي العامة والثانية للخاصة والثالثة لخاصة الخاصة، يعني تكون دائما إيه أعلى الدرجات يعني. فأعلى الدرجات يقول إيه، يقول التواضع بأن تخدم الحق سبحانه، تخدم الحق سبحانه وتعبده بما أمرك به على مقتضى أمره لأجل أنه أمرك أن تتضع للحق، يعني أن تتضع أن تتواضع يعني، فتنزل عن رأيك وعوائلك. فقال يعني تعبد الله تعالى بما أمرك به، وهنا يقول للحق فسر الحق بأنه إيه من أسماء الله تعالى، أن يعني تطلع للحق أي لله تعالى سبحانه، وتعبده بما أمرك به على مقتضى أمره لأجل أنه أمرك، لا على ما تراه من رأيك، ولا يكون الباعث لك داعي العادة كما هو باعث من لا بصيرة له غير أنه اعتاد أمرا فجرى عليه، ولو اعتاد ضده لكان كذلك. يعني يقول الفرق بين المؤمن الكامل الإيمان وبين من في إيمانه يعني خلل ونقص، أن المؤمن يعني يعبد الله تعالى لأن الله تعالى أمره بهذه العبادة بغض النظر عن كونها يعني تجلب له مصلحة في الدنيا أو تعرضه مثلا لمشقة وتعرضه لله مثلا فيها بذلة أو تضحية أو كل مثلا هذه العبادة يعني توافق عادته وتوافق يعني هواه أو مصلحته أو لا توافقها، فهو يعني يعبد الله تعالى لأن الله أمره بالعبادة بغض النظر عن كونه يعني فيها راحته أو مصلحته أو توافق عادته أو عادة قومه أو تخالف، فهو يفعل العبادة لأن الله أمره. لكن يقول من لا بصيرة له فالباعث للعبادة عنده هو داعي العادة، اعتاد أمرا فجرى عليه، ولو اعتاد ضده لكان إيه كذلك يعني، فهو يعني يعبد الله تعالى في الأشياء التي يعني لا ليس فيها يعني تضحية أو بذل، أو لا تخالف عادة قومه أو لا تخالف عادته أو كذا إلى آخره. يعني صار تجد مثلا بعض الناس في كثير من البلاد يصومون رمضان ولا يصلون مثلا الصلوات الخمس، هل الصلاة يعني هي يعني عماد الدين ومن ترك الصلاة فقد كفر؟ يعني لأن اختلفوا في تكفير تارك الصلاة ما لم يختلفوا مثله في الصيام، والصلاة يعني هي الركن الأول يعني بعد الشهادتين، يعني الركن الأول من الأركان العملية قبل الصيام وكذا إلى آخره. فمثلا بكون الصلاة مثلا إيه يعني تشق عليه أو تخالف عوائده أو كذا، لكن مثلا الصيام يعني صيام رمضان مثلا كأنها أصبحت إيه عادة من عادات المجتمع، يعني الناس يصومون فهو يصوم مثلهم أو كذا. أو في بعض البلاد مثلا التي يعني جرت عادة النساء فيها بالحجاب مثلا وكذا، ممكن المرأة تتحجب مثلا، وهي يعني بعض النساء يعني قد تكون مثلا محجبة وفاقا لعادة قومها مثلا، وعندها إخلال بالصلاة أو بشيء من أركان الدين أو كذا إلى آخره. فأحيانا يعني بعض الناس يتقرب ببعض العبادات التي توافق يعني عادة قومه أو التي فيها مصلحة له مثلا، يعني ممكن يكون لو ترك الصوم مثلا ينحرج امام الناس ولا مش عارف كذا، لكن مثلا الصلاه ممكن يتعرض لنفس الشيء الى اخره. فالقصد يعني ان الانسان يعني من التواضع انه يعني ينزل عن رايه وعن عوائده ويفعل الشيء الذي امر الله به، لان الله بغض النظر عن رأيه وأنه أدرك حكمته أو لم يدرك حكمته. بعض الناس أيضا لا يتقرب بالعبادات إلا التي يعني أدرك حكمتها بعقل، يجي في أشياء من أوامر الدين مثلا عقله عجز عن إدراك الحكمة فيها فيبدأ يعترض عليه الشيء الذي عقله، فإذا هو في النهاية هو يعبد عقله، يعني يتقرب بالعبادة التي عقله دل على أن فيها مصلحة له في الدنيا وليس لأن الله تعالى أمر بها. فيقول يعني ولا يكون الباعث لك داعي العادة كما هو باعث من لا بصيرة له، غير أنه اعتاد أمرا فجرى عليه ولو اعتاد ضده لكان كذلك. وحاصله أنه لا يكون باعثه على العبودية مجرد رأي وموافقة هوى ومحبة. نفس الشيء في التروك أيضا، يعني ترك المنكرات، يعني في بعض الناس المنكرات التي يعني نفسه لا تشتهيها ولا تميل إليها يتركها، المنكرات التي نفسه تشتهيها لا يتركها، إذن هو يعني لا يترك لأجل أن الله أمره بالترك. يعني زي مثلا تجد كل المسلمين مثلا يتركون أكل لحم الخنزير والميتة، من أصلا نفسهم تتقزز منها ولا تميل لها، ولكن لأنه مثلا في أشياء أخرى النفس مثلا تميل إليها، فتجد يعني هو يترك المنكر يعني الذي نفسه تتقزز منه وتنفر عنه، الشيء الذي نفسه تشتهيه فهو يعني. فيقول يعني لا يكون الباعث على فعل ما تفعل من الطاعات وترك ما تترك من المنكرات هو يعني مسألة الهوى والعقل والرأي وكذا والعادة. قال وحاصله أنه لا يكون باعثه على العبودية مجرد رأي وموافقة هوى ومحبة ولا عادة، بل الباعث مجرد الأمر، الباعث على العبادة مجرد أن الله تعالى أمر به فيقول يعني سمع الله. والرأي والمحبة والهوى والعوائد منفذة تابعة لا أنها مطاعة باعثة. يقول الرأي والمحبة والهوى والعوائد منفذة يعني تنفذ أمر الله تعالى تابعة لأمر، لا أنها مطاعة باعثة، ليست هي المطاعة التي تبعث على فعل بأن فعل وكذا. قال وهذه نكتة لا يتنبه لها إلا أهل البصائر. النكتة بمعنى يعني الفائدة الدقيقة كده. قال وأما نزوله عن رؤية حقه في الصحبة أي ألا يرى لنفسه حقا على الله لأجل عمل، فإن صحبته مع الله بالعبودية والفقر المحض، المحض يعني الخالص، والذل والانكسار، فمتى رأى لنفسه عليه حقا فسدت الصحبة وصارت معلولة وخيف منها المقت، صارت معلولة يعني فيها علة وخلل، وخيف منها المقت أي المقت والغضب يعني منه. قال: ولا ينافي هذا ما أحقه الله سبحانه على نفسه من إثابة عابديه وإكرامهم، فإن ذلك حق أحقه على نفسه بمحض كرمه وبره وجوده وإحسانه، لا باستحقاق العبيد وأنهم أوجبوه عليه بأعمالهم. يعني يقول لا يرى لنفسه حقا على الله تعالى، يعني يقول الله تعالى مثلا على وذكر استعمل مصطلح الصحبة، يعني كما أن الصاحب يعني يرى نفسه حقا على صاحبه، فيقول العبد يعني في عبوديته لله تعالى لا يرى لنفسه حقا على الله في العبودية يعني. فهو يقول هذا لا ينفي، الإمام القيم في شرحه يعني يقول هذا لا ينفي أن الله تعالى يعني أوجب على نفسه أشياء وحرم على نفسه أشياء، فهناك حقوق على الله سبحانه وتعالى هو أحقها على نفسه سبحانه وتعالى، يعني ليس العبد هو الذي يعني استحق هذا الشيء بعمله، ولكن الله سبحانه وتعالى هو كتب على نفسه أشياء وحرم على نفسه أشياء، فهذه الحقوق التي أحقها الله على النفس، يعني كما في قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، ومثلا أتدري ما حق الله، وكذلك مثلا إني حرمت الظلم على نفسي، وكما تفضلتم يعني في الحديث أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وكما في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه أسألك في دعاء المسجد، يعني قال إيه أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شايع هذا، قال أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شايع هذا، فشرح الحديث قالوا بحق السائلين عليك، حق السائلين على الله الإجابة، لأن يعني الله تعالى إيه يعني كتب على نفسه إجابة السائلين، وبحق ممشاي هذا وحق الممشى إلى المسجد الإثابة، قالوا يعني الإجابة والإثابة، بحق السائلين عليك هو الإجابة، وبحق ممشاي هذا أي الإثابة يعني. فلهذا قالوا هذا يعتبر يعني هذا الحديث يعني استدل به من يجيز يعني التوسل بال مثلا يعني بالأنبياء والصالحين وكذا، فيقولوا بحق السائلين، لكن يعني أجيب عن هذا بأنه توسل بصفة الله تعالى، يعني لأن الإجابة والإثابة هي من صفات الله تعالى، أن الله يعني التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته مشروع، فأنا أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، هذا توسل إلى الله بإيه؟ بصفته أنه يجيب دعوة الداعي وأنه يثيب الطائع إلى آخره. فالحق هنا يعني ذكر الإثابة أنها حق أحقه الله على نفسه بمحض كرمه وبره وجوده وإحسانه، لا باستحقاق العبيد وأنهم أوجبوه عليه بعمله. قال: فعليك بالفرقان في هذا الموضع الذي هو مفرق أو مفترق الطرق، والناس فيه ثلاث فرق: فرقة رأت أن العبد أقل وأعجز من أن يوجب على ربه حقا، فقالت لا يجب على الله شيء البتة، وأنكرت وجوب ما أوجبه على نفسه. وهذا عند كثير من الأشاعرة وكذا ينفون أن يكون يجب على الله شيء، قالوا لا يجب يعني عند الأشاعرة يقول لا يجب على الله شيء ولا يحرم عليه شيء. فقالوا لا يجب على الله شيء البتة، وأنكرت وجوب ما أوجبه على نفسه. وفرقة رأت أنه سبحانه وتعالى أوجب على نفسه أمورا لعبده، فظنت أن العبد أوجبها عليه بأعماله، وأن أعماله كانت سببا لهذا الإيجاب. هذه طريقة المعتزلة، قال إن العبد يوجب على الله تعالى، إن العبد يوجب على الله تعالى، فأوجب على الله تعالى أشياء يعني بالرأي، ويوجبون على الله تعالى أشياء لم يوجبها الله تعالى على نفسه، يعني أخذوا يقيسون يعني طالما الله تعالى أوجب على نفسه كذا وكذا، ففتحوا الباب إيه لأن يوجبوا على الله تعالى أشياء لم يوجبها الله تعالى على نفسه. هذه طريقة المعتزلة، ظنت أن العبد أوجبها على الله بأعماله، وأن أعماله كانت سببا لهذا الإيجاب. والفرقتان غالطتان. والفرقة الثالثة أهل الهدى والصواب، قالوا لا يستوجب العبد على الله عندكم سعيه نجاة ولا فلاحا بسعيه، لا يستوجب العبد على الله بسعيه، لا يستوجب العبد على الله بسعيه نجاة ولا فلاحا، ولا يدخل أحدا عمله الجنة أبدا، ولا ينجيه من النار، والله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ومحض جوده وإحسانه أكد إحسانه وجوده وبره بأن أوجب لعبده عليه حقا بمقتضى الوعد، فإن وعد الكريم إيجاب ولو بعسى ولعل. هنا مسألة العمل، يعني المسألة التي فيها إشكال يعني في التوفيق بين النصوص، يعني عندنا النصوص فيها أن العمل ليس سببا، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة منه وفضل. فهنا أن العمل لا يدخل الجنة، ولكن في الآية الكريمة وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، في أكثر من آية بما كانوا يعملون، فعندنا نصوص تفيد أن المؤمنين يدخلون الجنة بما كانوا يعملون، فكيف نوفق بين هذا وهذا؟ يعني في التوفيق هنا الفرق التي يعني أخطأت في هذا الباب، فرق مثلا الأشاعرة نفوا السببية تماما وقالوا العمل ليس سببا في دخول الجنة تماما، والمعتزلة يعني جعلوا العمل يوجب على الله تعالى، من عمل صالحا وجب على الله أن يدخله الجنة إيجابا، وجعلوه مثل استحقاق العامل للأجرة، وأن الله إذا لم يدخله الجنة ظلمه تعالى الله عن ذلك. فالفرقة يعني أخذت جانبا من النصوص وتركت الآخر، الفرقة أخذت الجانب الآخر. فطريقة السلف وأهل الحديث أنهم يعني يوفقون بين هذا وهذا، أن العمل هو سبب، ولكن السبب لا يؤدي نتيجته إلا بمشيئة الله تعالى، يعني وأنه ليس من باب استحقاق، وليس مثل الأجرة التي يستحقها العامل على عمله، يعني بحيث يكون مظلوما لو لم تؤد إليه الأجرة وكذا إلى آخره، وإنما يعني هو محض فضل وتكرم من الله تعالى، أن الله تعالى يعني جعل هذا العمل سببا، والسبب لا يؤدي نتيجته إلا بإذن الله تعالى وبمشيئة الله تعالى. فيقول الله تعالى أوجب لعبده عليه حقا، يعني العمل هو سبب في دخول الجنة، ولكن لأن يعني ليس من باب الاستحقاق، ولكن لأن الله تعالى أوجب هذا الحق بمقتضى الوعد، فإن وعد الكريم إيجاب ولو بعسى ولعل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عسى من الله واجب، ووعد اللئيم خلف ولو اقترن به العهد والحلف. يعني يقول الكريم وعده إيجاب، يعني الكريم إذا وعد أوجب على نفسه، يقول حتى لو كان الوعد بعسى ولعل، والله تعالى هو أكرم الأكرم، فالله تعالى إذا قال يعني عسى أن يحصل كذا أصبح يعني واجبا أوجبه الله تعالى على نفسه. لكن يقول اللئيم حتى لو حلف أغلظ الأيمان يعني فوعده خلف، يعني فإنه يخلف وعده. فإذا الله سبحانه وتعالى عندما وعد المؤمنين يعني حتى ولو بعسى فإنه قد أوجبه على نفسه. قال والمقصود أن عدم رؤية العبد لنفسه حقا على الله لا ينافي ما أوجب الله على نفسه وجعله حقا لعبد. يعني إذن العبد لا يرى لنفسه حقا على الله، وهذا لا يتعارض مع كون الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه حقوقا للعباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إن فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم بالنار. قال: فالرب سبحانه ما لأحد عليه حق ولا يضيع لديه سعة. يعني ليس لأحد عليه حق، ولكن في نفس الوقت السعي لا يضيع عند الله تعالى. فالله تعالى السعي من عمل العبد يعني لن يضيع عند الله وسيكافئه الله تعالى، لكن ليس من باب حق يستحقه العبد ولكنه تفضل من الله ونعمه. قال: كما قيل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعيموا فبفضله وهو الكريم الواسع. قال: أما قوله وتنزل عن رسمك في المشاهدة، هذا الأمر الثالث، وتنزل عن رسمك في المشاهدة. قال: أي من جملة التواضع للحق أي لله سبحانه وتعالى فناؤك عن نفسك، فإن رسمه هي نفسه. يقول الرسم في مصطلحين هو اللي هي النفس. تنزل عن رسمك، يعني دايما كما مر بنا دايما طريقة الإمام الهروي يجعل أعلى المقامات اللي هي يعني الفناء عن شهود ما سوى الله، يعني فيجعل هذا أن يفنى عن نفسه، يعني كأنه لا يشهد نفسه ويشهد يعني فضل الله شهود الله تعالى ولا يشهد نفسه، يعني قال فينزل عن رسمه يعني كان يترك نفسه، فإن رسمه هي نفسه والنزول عنها فناؤه عنها حين شهود الحضرة، يكون في حضرة الله تعالى يعني وقت انشغال قلبه بالله ووقت الذكر والصلاة لله تعالى فيفنى عن نفسه، يعني كأن نفسه كأنه لا يراها يعني ولا يرى شيئا مما حوله ولا يرى حتى نفسه. قال: وهذا النزول يصح أن يقال كسبي باعتباره، وإن كان عند القوم غير كسبي لأنه يحصل عند التجلي، والتجلي نور والنور يقهر الظلمة ويبطلها، والرسم عند القوم ظلمة فهي تنفر من النور بالذات، فصار النزول عن الرسم حين التجلي ذاتية. يعني يقول عندهم مقام الفناء هذا شيء يعني وهمي، يعني نوع مجرد لما يعني يتعلق قلبه بالله ويصير يعني على صلة بالله وفي مقام المراقبة وكذا، فحينئذ يعني ينزل عليه نور من الله فيذهب الظلمات، ومن الظلمات نفسه فيصبح لا يرى نفسه ولا يرى شيئا يعني. فهذا الجزء الوهمي يعني. قال: وجه كونه كسبيا أنه نتيجة المقامات الكسبية، يعني يحصل له هذا المقام يعني نتيجة المقامات الكسبية، يعني هذا أثر من أثر يعني الاجتهاد في العبادة والطاعة والصلة لله تعالى والتعلق به. قال: ونتيجة الكسبي وثمرته وإن حصلت ضرورة بالذات لم تمنع أن يطلق على كونها عليها كون، أي يطلق عليها كونها كسبية باعتبار السبب، والله أعلم. بعده منزلة الخطوبة نتعرف في الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. درس الحديث ايش صار؟ نعم هو الشيخ طارق يعني سهل جدا يعني لما كان في انقطاع وكان المفروض يكمل، المفروض ان يعطي الدرس نفسه ولا محاضره؟